بعد ذلك بآيات حررنا تفسيرها في لقاءات سبقت، يأتي قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هنا نعمد إلى تفسير فقهي وتفسير روحاني إيماني. فأما التفسير الفقهي فإن هذه الآية الكريمة أزالت بعضا من الأحكام التي كانت قبل، وأعظم ما أزالته تلك الآية من أحكام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه عندما يموت ميت من الصحابة ويترك وراءه دينا، فيقول عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، لأن ذلك الصاحب تحمل دينا. وهذا يدل على أن شأن الدين عظيم، وهو عظيم بلا شك، إلا الدين حدثني به جبريل آنفة في حديث الشهداء. فهذه الآية أزالت هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه الفتوحات قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه. فهذا هي الآية الكريمة أزالت ذلك الذي كان معهودا منه صلى الله عليه وسلم قبل فتح الفتوحات له وجلب الأموال والغنائم إلى المدينة. هذا ما يتعلق بالجانب الفقهي. ما يتعلق بالجانب الإيماني، قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره المحرر الوجيز، قال: وقال بعض العلماء العارفين: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك، وهو عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى النجاة، لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك، وهو صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى النجاة. قال القرطبي رحمه الله معقبا على قول ابن عطية، قال: وهذا تفسير حسن، أي أن القرطبي رحمه الله ارتضى تفسير ابن عطية، ثم ساق أحاديث في الباب نفسه تؤيد قول ابن عطية عن بعض العلماء العارفين، ومن ذلك حديث: أنا آخذ بحجزكم إلى النار، أنا آخذ بحجزكم إلى النار، أنا آخذ بحجزكم، يعني صلى الله عليه وسلم يقي أمته النار. الآن يأتي مسألة مهمة في الباب، وهو أنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أولى بكم، أولى بكل مؤمن، والله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لكن ذلك لا يعني البتة أن الميت إذا مات فإن النبي عليه الصلاة والسلام يرثه، وإنما يرثه من؟ يرثه قرابته، من كتب الله عز وجل لهم بنص القرآن ميراثه. على هذا يدل لا يحسن أحيانا الخلط، يقع بعض الفضلاء من الأجلاء الذين نحسبهم ناصحين صادقين في دعواهم في الخلط، في أنهم يجمعون ما بين متفرق، فتأتي الفتوى هشة غير مقبولة عند الناس، لأنها تجمع أمرا لا اجتماع فيه، فليس كل الأشياء يجمع بينها في الفتوى، وإنما قد يكون لكل شيء طريقه ومساره ونسقه الذي يسير فيه، وليس لها مجرى واحد كمثلها هنا. فإن ظاهر قولي عليه الصلاة والسلام أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ظاهره لو أخذنا بذلك السياق الذي ربما يجهله بعض أهل الفضل والعلم على أن النبي يرث أمته، وعليه الصلاة والسلام لا يرث إلا قرابته، وهو لا يورث عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء لا يورثون. لكن المقصود من هذا كله بيان فضله ومقامه صلى الله عليه وسلم، وعظيم حرمته وكرامته عند الله، وحقه على المؤمنين. فلا بد أن نفقه ذلك ونحن نحدث الناس بالفتوى، فلا نأتي بأمرين غير مجتمعين فنجمع بينهما في سياق فتوى واحدة، والموفق من وفقه الله. ولا بد أن نلتمس الأعذار لمن أخطأ منا معشر العلماء أو معشر الدعاة. قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.